صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يعيش الإنسان لحظات يشعر فيها بحالة غير طبيعية تأخذ على النفس كل جوانبها، تستفز مشاعرها، تتوتر الأعصاب، تلتهب الأحاسيس. هذه الحالة يعبر عنها بحالة الانفعام التي يعيشها الإنسان. ما هو موقفنا من الانفعام؟ هل يوجد للإسلام رؤية حول الانفعال أم ليس للإسلام رؤية في ذلك؟ الإسلام مجرد دين يتعرض لمسائل الحلال والحرام فقط، أم أن الإسلام يعمد إلى علاج القضايا السيكولوجية والقضايا السلوكية ويعالج كل ما يرتبط بشؤون الإسلام بالإنسان؟ ما هي رؤية الإسلام حول الانفعال وكيف تعاطى معه؟ حديثنا عن ذلك يقع ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول: كيف نفهم الانفعال؟ ما هي حقيقة الانفعال وما هو المقصود منه؟ حاول علماء النفس البحث عن طبيعة الانفعال وعن أهدافه ومدلوله، وقد اختلفت النظريات التي ذكرها علماء النفس اختلافاً شديداً في الحديث حول حقيقة الانفعال وبيان المقصود منه، حتى أن بعض نظريات علماء النفس تصل إلى حد الغرابة من حيث المقبولية وعدمها. أعرض لبعض تلك النظريات التي ذكرها علماء النفس في بيان حقيقة الانفعال. النظرية الأولى هي نظرية جيمس لانج. جيمس لانج تعرض إلى بيان حقيقة الانفعال وبيان مدلوله وأهدافه. خلاصة ما ذكره جيمس لانج حول الانفعال، قال بأن الانفعال عبارة عن مجموعة من الإحساسات المختلفة المتسببة عن المتغيرات العضوية، وتختلف الانفعالات بعضها عن بعض باختلاف هذه الإحساسات. يقول أيضا لانج في حديثه عن الانفعال بأن المظاهر الجسمية والعضوية ليست نتيجة الانفعال، بل هي السبب في ظهوره. خل أبين لك ماذا يقصد بهذا الكلام. مقصوده أننا لا نبكي لأننا نشعر بالحزن، أننا لا نضرب لأننا نشعر بالغضب، أننا لا ترتعد فرائصنا لأننا نشعر بالخوف. لا، إذن لماذا نبكي؟ إذن لماذا نضرب؟ إذن لماذا ترتعد فرائصنا. يقول نشعر بالحزن لأننا نبكي، نشعر بالخوف لأن فرائصنا ترتعد، نشعر بالغضب لأننا نضرب. إذن الانفعال عند الآثار التي تظهر هي التي تكشف عن الانفعال، ولذلك هو لا يقبل أن بكاءنا كاشف عن حزننا، يقول لا، وإنما نبكي لأننا نشعر بالحزن وهكذا. طبعا لانج انطلق في نظريته من عدم التمييز بين الحالة الانفعالية والتغييرات الجسمية، وطبيعي أن عدم التمييز يستوجب خللاً وخطأً، دعا إلى أن يقع لانج فيما وقع فيه في مقام التفسير، هذا أولاً. ثانياً بأن المنطق السليم يقرر أن الإنسان يهرب من الخوف، أن الإنسان يقتل من الغيظ، أن الإنسان مثلاً يحطم من الغضب. المنطق السليم لا يقول بأن الإنسان يخاف من الهرب، بأن الإنسان يغتاظ من القتل، بأن الإنسان يحطم من الغضب، لا. المنطق السليم لا يقبل بما ذكره لانج، ولذا تعتبر نظرية لانج في بيان حقيقة الانفعال حتى بين علماء النفس أمراً مستغرباً وغير مقبول، لم يلق مقبولية أو رضا عندهم. النظرية الثانية هي نظرية ماكدوغل. ماكدوغل اتخذ طريقة مغايرة في عرض نظريته حول الانفعال تغاير تماماً النظرية التي ذكرها لنا. خلاصة نظرية ماكدوغل عبارة عن التالي: ماكدوغل يقول إن كل التغيرات الجسمية والعضوية المصاحبة للانفعال ذات غرض أساسي بيولوجي، وهو خدمة الفعل الغريزي. أكرر خلاصة نظريته: أن كل التغيرات الجسمية والعضوية التي تصاحب الانفعال هذه لها غرض أساسي. ما هو ذلك الغرض؟ الغرض الأساسي البيولوجي عبارة عن خدمة الفعل الغريزي بالنسبة للإنسان. طيب، ولذلك يقول إذا ما أثير الانفعال، مثلا انفعال الخوف، الغرض الحيوي المطلوب يتحقق بسرعة الخلاص من الموقف. أقرب لك مثال: لنفترض أن الطائر استشعر أن هناك صائداً يبحث عنه، يريد أن يصطاده، فبالتالي سوف يصاب الطائر حينئذ بالخوف. إذا شعر الطائر بالخوف، ما هو الموقف الذي سيفعله؟ سوف يقوم بالطيران. أو مثلاً الغزال إذا شعر بأن الأسد يلاحقه ويريد أن يصطاده، سوف يطلق لساقيه العنان ويقوم بالهرب. الحيوانات المائية إذا شعرت أن هناك صائداً يبحث عنها، طبيعي فإنها سوف تعمد إلى الغوص في الماء. ولذلك يقول إذا أثير الانفعال أي قضية، مثلاً أثير الخوف، الغرض الحيوي المطلوب يتحقق بسرعة الخلاص والفرار من أجل الحفاظ على النفس. فإذا هنا الانفعال الذي حصل في التغيرات الجسمية والعضوية خدم غرضاً غريزياً، وهو الحفاظ على بقاء الحياة، على بقاء النفس، إن كان حيواناً، إن كان طيراً، إن كان إنساناً، وهكذا. ولذلك يمكن القول تطبيقاً لكلامه وهو مستفاد مما ذكر، بأن الأعضاء الداخلية عند الإنسان مثلاً تساعد على تحقيق هذه الغاية. القلب مثلا القلب يعمد إلى الإسراع في عمله فيضخ كمية من الدم أكبر في الشرايين حتى يعطي الإنسان طاقة. الرئتان يزداد عملهما فبالتالي تتسعان في استقبال كمية إضافية من الهواء حتى يؤدي دوره. العين أيضا حدقة العين تتسع حتى تستقبل كمية أكبر من الضوء فيمكنها أن ترى الأمر بصورة أكبر. إذن هذا الانفعال عند مكدوغل فهو يقرر أن الانفعال تغيرات جسمية عضوية لها غرض أساسي بيولوجي يتمثل في خدمة ماذا؟ في خدمة الفعل الغريزي الخوف مثلا أو ما شابه. النظرية الثالثة هي نظرية ديرفر. ديرفر يختار أمر قريب نوعاً ما مما اختاره مكدوغل في بيان حقيقة الانفعال. ديرفر يصل إلى نتيجة مفادها بأن أهم الصفات المشتركة بين جميع المذاهب المختلفة في دراستها للانفعال عبارة عن التالي. هو يعتبر أنه حالة نفسية الانفعال معقدة تبدو مظاهرها العضوية في اضطراب التنفس وزيادة ضربات القلب واختلال إفراز الهرمونات، وتتميز مظاهرها النفسية بوجدان قوى يبدو في القلق اضطراب وقد تؤدي إلى قيام الإنسان بسلوك معين. إذن بثلاث نظريات ذكرناها عن علماء النفس في محاولة تقديم تعريف وإيضاح لحقيقة الانفعال. علماء الأخلاق ماذا يذكرون حول الانفعال وماذا يعرفون؟ طبعا ينبغي الالتفات إلى أن علماء الأخلاق المسلمين قد تعرضوا إلى الحديث عن الانفعال وقدموا فيه نظريات أسبق من النظريات التي قدمها علم النفس الحديث. النظريات التي نقلتها عن علماء النفس إنما هي نظريات علم النفس الحديث، وقد سبق علماء الأخلاق المسلمون علماء النفس في تقديم نظرياتهم حول الانفعال. أبرز النظريات وعمدتها ما جاء في كلمات الغزالي في كتابه إحياء العلوم. الغزالي في كتابه إحياء العلوم عند حديثه عن الغضب قدم رؤية إسلامية حول الانفعال، وتلتقي النظرية التي ذكرها الغزالي في تعريف الانفعال مع النظرية التي ذكرها مكدوغل من علماء النفس في حقيقة الانفعال، إذ أن مكدوغل أكد على العنصر الغريزي في القضية الانفعالية، كذلك الغزالي أكد على البعد الغريزي في القضية الانفعالية فأشار إلى غريزية الانفعال وإلى هدفه. وين هذا؟ لما نلحظ تعريف الغزالي للغضب. الغزالي عرف الغضب بأنه التالي، قال: الغضب قوة غريزية خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لتدفع المهلكات عنه. الغضب قوة غريزية خلقها الله عز وجل في الإنسان لتدفع المهلكات عنه، يعني نفس التغيرات الجسمية والعضوية اللي التغيير البيولوجي من أجل الفعل الغريزي اللي عبر عنه تدفع المهلكات عنه. ولذا قلت بأن نظرية الغزالي تتوافق تماما مع ما ذكره مكدوغل في بيان حقيقة الانفعال. طبعا وضح الغزالي كلام بالنسبة إلى الانفعال فقال بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق طبيعة الغضب من النار وغرزها بعد ذلك في الإنسان وعجنها بطبيعته، فإذا صد الإنسان عن غرض من أغراضه أو منع الإنسان عن هدف من أهدافه اشتعلت نار الغضب عنده وثارت ثورانا وارتفعت ألسنتها وارتفع لهبها، يغلي به هذا الثوران دم القلب وينتشر في العروق حتى يصل الإنسان إلى غرضه. ويؤكد الغزالي على أن الانفعال محله القلب، أو أن قوة الغضب محله القلب. إذن وفقا لما ذكرنا نستطيع أن نقرر التالي، بأن الغزالي قد سبق علماء النفس وقد قدم أطروحة في الانفعال قبل أن يقدمها علماء النفس، وهذا يؤكد أمرا أن الإسلام ليس مجرد دين الأحكام الشرعية، بل إن الإسلام يعالج القضايا السيكولوجية كما يعالج القضايا السلوكية ويتعرض أيضا للقضايا الشرعية. طيب، بناء على هذا نستطيع أن نقدم تعريفاً للانفعال أو لحقيقة الانفعال، فنقول بأن الانفعال ليس قوة شريرة بطبيعتها، وإنما الانفعال من القوى الطبيعية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وكانت الغاية من إيداعها فيه حماية الإنسان من نفسه أو تحقيق أغراضه، حماية الإنسان من الأوضاع التي تحيط به أو القوى التي تواجهه حتى يدفعه ذلك لاستنفار ما لديه من القوى في الدفاع عن نفسه أو تحقيق أغراضه. طبعاً هذا لا يعني أننا نلتزم بأن الانفعال قوة خير دائماً وأبداً، لا، نحن نقرر بأن الانفعال قوة طبيعية مثلها مثل بقية القوى الأخرى تخضع لعمل الإنسان نفسه، إن استعملها الإنسان في عنصر الخير كانت عنصر خير، وإن استعملها الإنسان في عنصر الشر كانت عمل شر. طيب، المحور الثاني، هل يمكن أن نسيطر على الانفعال أو لا يمكن؟ التفت معي، إحنا قررنا أن الانفعال قوة طبيعية، وبالتالي هل يمكن أن يسيطر على هذه القوة الطبيعية أو لا يمكن أن يسيطر على هذه القوة الطبيعية؟ قبل كل شيء ينبغي الالتفات، هل أن للانفعال صورا متعددة أم أن الانفعال صورة واحدة؟ في مقام الإجابة أقول بأن للانفعال صورتين، صورة داخلية وصورة خارجية، وربما نعتبر الصورة الخارجية عبارة عن تنفيس عن الصورة الداخلية، يعني الحالة الثانية أو الصورة الثانية وهي الانفعال الخارجي يمكن أن نعتبره تنفيساً عن الانفعال الداخلي. طيب، ما هو المقصود بالانفعال الداخلي وما هو المقصود بالانفعال الخارجي؟ أما الانفعال الداخلي فيتمثل في الحالة الشعورية التي تسيطر على الإنسان أمام عوامل التوتر وأجواء التأثير، الحالة التي تسيطر على الإنسان أمام عوامل التوتر وأجواء التأثير أو التأثر، يعني حركة داخلية تنطلق من العوامل الخارجية التي تحيط بالإنسان تضغط على الأعصاب توجب توتر المشاعر، يتحول الإنسان على إثرها من إنسان مثلا هادئ إلى إنسان ملبد، مثلا في حالة الحزن العميق أو في حالة الخوف الشديد أو في حالة الغضب المكبوت أو غير ذلك من الحالات التي يصيبها الإنسان. مثلا هذا الإنسان إذا فقد ولدا، ما هي الحالة التي تعتريه داخليا جراء الظروف الخارجية التي أصابت وهي فقد ولده؟ طبيعي يتأثر الآن فينفعل داخليا فيضغط الأمر الخارجي على الأعصاب يوجب توتر المشاعر فيصيد حزن عميق. أو لا، هذا الإنسان أنجبت له زوجته ولدا يفرح عدل لولا، فيصير عند شنو؟ يصير الظرف المحيط به أوجب ضغطا على الأعصاب وأوجب توترا في المشاعر فعاش حالة من الفرح، دخل صفقة تجارية فخسر خسارة فادحة، هذه خسارة توجب إلى ضغط الأعصاب توتر في المشاعر فبالتالي يصاب بحالة مثلا الانكسار أو الانهيار جراء ما جرى إليه. فإذا هذا اللي نعبر عنه عبارة عن الانفعال الداخلي، الحالة الشعورية التي تسيطر على الإنسان جراء مجموعة من المواقف الخارجية، هذا الانفعال الداخلي. انجي بعد ذلك للانفعال الخارجي، الانفعال الخارجي يتمثل في السلوك العملي الذي يمارسه الإنسان في حياته العملية سواء كانت حالة فردية أم كانت حالة اجتماعية، يعني تحت ضغط تلك الحالات والظروف المحيطة بها يتحول الهياج الداخلي عند الإنسان إلى هياج خارجي. مثلا نلمح الحزن، مو عندك قبل قليل حزن داخلي، نلمح الحزن يتمثل بالصراخ أو يتمثل بالبكاء الهادي أو يتمثل بخمش الوجه أو يتمثل بنتف الشعر أو يتمثل بتمزيق الملابس، بالنتيجة يتحول الهياج الداخلي إلى هياج خارجي. أو مثلا نلمح الفرح على سبيل المثال، حالة الشعور الداخلي بالفرح نلمحها حالة هياج خارجي، كيف؟ إما بالتبسم أو بالتصفيق أو بالضحك أو بالرقص أو بالغناء، طبعاً الرقص والغناء حرام يعني زين، لكن يحصل عنده الهياج الخارجي الكاشف عن الهياج الداخلي من خلال هذا الأمر، فيحصل عند انفعال بهالكيفية ويتحول إلى هذا الأمر بهذه الطريقة. أو الغضب مثلاً يتحول إلى تحطيم الأواني، يتحول إلى الصراخ، يتحول إلى الضرب، يتحول إلى الشتم، يتحول إلى استخدام كلمات بذيئة وغير ذلك، في النهاية أنه يحصل عنده سلوك عملي يمارسه الإنسان في حياته العملية يكشف عن الهياج الموجود داخليا. طيب إذن عندنا حالتان، هياج داخلي وهياج خارجي. السؤال الآن، إحنا عندما نتحدث عن السيطرة على الانفعال هل نسعى إلى السيطرة على الانفعال في صورته الأولى الهياج الداخلي أم نسعى على الانفعال في صورته الثانية الهياج الخارجي، أم نسعى إلى السيطرة على الانفعال في كلتا الصورتين دون ما فرق هذا أو ذاك؟ يعني كيف؟ يعني مثلا الأم التي تمتلك عاطفة قوية جدا تجاه ولدها. كلما جاء الأب يود أن يؤدب هذا الولد، وقفت الأم حائلا بين الأب وبين تأديب الولد. لا تضرب ولدي، ما ترضى، لا تضرب ولدي، حرض عليه، عليك الزهرة وعليك ضلع الزهرة وعليك وعليك، ما الضربة، وده صغير وده وده وده. هذا انفعال عاطفي موجود عند الأم. زين، ده الانفعال العاطفي عبارة عن سلوك عملي كشفت الأم من خلال الشعور الداخلي الموجود عندها في عاطفتها على الولد. طيب، هذا الآن ده انفعال. أو الأب، بعض الآباء عند حالة انفعالية في عملية التربية، وكأن بينه وبين هذا الولد حقد دفين، إذا جاء يود التأديب يعمد إلى التعذيب، فيضرب الولد ضرب قاسي جدا حتى ربما يؤدي إلى تلف بعض أعضائه أو إلى خلل في بعض أعضائه، سبب له كسر، يسبب له عطب، يسبب له يسبب له، وكأنك تستشعر أن هذا الأب ليس أبا، بينه وبين هذا الولد أو هذه البنت عداوة، كبت وعملية تعذيب، فضلا عن أساليب أخرى مثلا قد تستخدم خصوصا مع الفتيات. بعض الآباء يقسون على فتياتهم قسوة غير طبيعية، يعني يمنع البنت ويتعاطى معها كأنها مجرمة أو كأنها رذيلة أو كأنها عار، فيضيق على البنت ضيق شديد جدا في داخل الأسرة، وينظر إليها نظرة اشمئزاز، مع أن ذا خلاف الروايات. الروايات الشريفة تؤكد على أن البنت رحمة، وتؤكد على أنه ينبغي للأب إذا جاء الدار بشيء أن يبتدئ بالبنت قبل أن يبتدئ بالولد، يعني خصوصية موجودة إلى البنت حتى في هذا الجانب. على أي حال، إحنا الآن عندما نود الحديث عن الانفعال والسيطرة على الانفعال، أي أمر هو الذي نود السيطرة عليه؟ هل هذا أم ذاك؟ التفت معي، هناك بحث طويل بين علماء النفس، أنا لن أعرض إليه وإنما أشير له إجمالاً. هل أن الانفعال قضية غريزية فطرية، أم أن الانفعال قضية طارئة وليست قضية فطرية؟ طبعا إذا كان الانفعال قضية غريزية فطرية، فإن من الصعوبة بمكان العمد إلى إزالة الانفعال من النفس، لأن القضايا الغريزية الفطرية ما يمكن أن يعمد إلى إزالتها. نعم، قد يعمد إلى تقنينها. طبعا خلاف بين علماء النفس، بعض علماء النفس يقرر بأن الانفعال قضية غريزية فطرية، وبعض علماء النفس يقرر أن الانفعال ليست قضية غريزية فطرية. ستعالقنا دعنا مما ذكره علماء النفس، زين، إن كان الأول أو كان الثاني، هل يمكن السيطرة على الانفعال أو لا يمكن السيطرة على الانفعال؟ التفت معي، هذا يعتمد ماذا تقصد أنت من التعبير بالسيطرة. هل تعني من السيطرة على الانفعال يعني استئصال هذا الشيء وإزالته، تحويل هذا الإنسان إلى كتلة مجردة من الأحاسيس والمشاعر؟ يعني يقولوا له ترى ابنك مات، يقول خير يا طيرك المقبرة موجودة دفن. يقولوا له ولا زوجتك أنجبت لك ولدا، وخير يا طير، يعني أول واحد من أنا يجيب لي ولد، ما شاء الله كل واحد جابوا لي ولد، سولدك نجح وتفوق، وجه الولد ناجح فرحان بتفوقه، وإذا الأب ما يعير الموضوع أي اهتمام، خير يا طير ونجح، نجح رسب كل حد سوا، ما في أي فائدة وما في أي ثمرة. هل فعلا ما أن نحن نسعى إلى استئصال قضية الانفعال من الداخل، فيتحول هذا الإنسان إلى شخصية مجردة من الأحاسيس والمشاعر؟ هل تقصدون هذا عندما تتحدثون عن السيطرة على الانفعال أو لا؟ تريدون من السيطرة على الانفعال أمرا آخر. ما نريد الاستئصال. شو قصدكم من هذا المعنى؟ التفت معي. نحن لا نريد من السيطرة على الانفعال إلغاء الانفعال تماما واستئصاله بإزالته من العنصر البشري أبدا. لا يمكن أن ينفك الإنسان في حياته الاجتماعية أو الفردية من عامل الانفعال. العاطفة أمر مطلوب، الحزن أمر مطلوب، ما يمكن يستغني الإنسان عن هذا الجانب. زين، وإنما المقصود من عملية السيطرة على الانفعال يعني العمد إلى توجيهه الوجهة التي يجعل من الانفعال قوة تخدم الإنسان. شلون بعاطفة الأم؟ إحنا نحاول أن نستفيد منها في تربية الولد. شلون غضب الأب؟ نحاول نستفيد منه في تربية الولد. شلون حزن الإنسان؟ نحاول نستفيد منه في تليين قلبه. شلون فنحول القضية إلى عملية توجيهية يمكن أن يستفاد منها فيما يخدم الإنسان ويجعل الإنسان فعلا مستفيد من هذا الجانب عوضا عن أن يكون الإنسان شخصية سلبية. زين، هل يمكن أو لا يمكن؟ علماء النفس يقولون بأنه يمكن السيطرة على الانفعال ويمكن توجيه الانفعال توجيها حسنا بحيث يخدم العنصر البشري ويصب في خدمة الإنسانية. وقد ذكر علماء النفس عدة وسائل للسيطرة على الانفعال يطلقون عليها اسم التعديل السلوكي الفطري أو تعديل السلوك الغريزي وما شابه. يذكرون لهذه الوسائل أنواعا، أذكر منها ثلاثة على نحو العجالة. النوع الأول يعبر عنا التعديل من الناحية الإدراكية، والنوع الثاني التعديل من الناحية النزوعية، والنوع الثالث التعديل بسبب دوافع مختلفة. شنو المقصود من هذه الأنواع الثلاثة؟ النوع الأول التعديل من الناحية الإدراكية. كيف؟ قالوا إذا كانت الدوافع تستثار بمبررات طبيعية يمكن استثارتها في مواقف غير المواقف العادية. أقرب لك ببعض الأمثلة. الآن الصوت العالي بالنسبة للطفل يمثل عنصرا مخيفا. أنت من تجيب طفل وترفع صوتك عليه وتعمد إلى الصراخ عليه، هذا يعيش حالة من حالات الرعب وحالة من حالات الخوف. فإحنا لو استبدلنا الصوت العالي بصورة أخرى، جيب الطفل قاعدة تحت منبر عشرة محرم، ثق بعد ذلك أنه سيخرج إلى نتيجة أن الصوت العالي ما يأثر، لأن سيصل إلى أن الصريخ أو رفع الصوت مو دائما وأبدا عامل مخيف. لا يشوفني أنا أصرخ له من دون أن أؤثر في خوف لا من قريب ولا من بعيد، فإذا راح يكون عند مبرر إلى أن رفع الصوت ليس دائما وأبدا عاملا من عوامل الخوف. هذا مثال. مثال أوضح، الظلام. الآن لو وضعنا طفل في مكان مظلم راح يعيش حالة الخوف. ليش؟ لأنه يصير عنده وهم أن الظلام مكان تجتمع فيه الحيوانات المؤذية، متوفرة فيه الآن الحشرات المؤذية والحشرات الضارة ومتوفرة فيه كذا، أو أن الظلام تتوفر فيه المخلوقات الخفية، بيطلع عليه الآن الجن عدل لولا، بيطلعوا ليه الجنان والآن بتجيب الخضر والليف الحين عدل لولا، فبالتالي يبدأ يعيش حالة الرعب وحالة الخوف من الظلام. طيب لو زرعنا فيه أن الظلام يمثل السكون، يمثل الراحة، يمثل الهدوء، الظلام وقت التأمل، الظلام صفاء الذهن حتى يستطيع الإنسان يفكر بسهولة، راح تتحول القضية السلبية إلى قضية إيجابية، فالانفعال راح يكون من انفعال سلبي إلى انفعال إيجابي. زين، وهذا المعنى نستفيد منه إحنا حتى في حياتنا العملية. شوف لاحظ دائما وأبدا تغيير التعديل من الناحية الإدراكية حتى في المجال العملي. إحنا عندنا نوع من أنواع التهاون أو التخاذل في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اجي لكثير من الشباب تقول له يا أخي المؤمن لم لا تمارس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه الآن عملية انتشار السلاح أو عملية التفحيط أو الإساءة بشتى الأساليب والوسائل، أنت ليش ما تعمد إلى تغييرها؟ يقول لك أنا على شنو أروح أسوي هذا الأمر؟ هذا حامل سكين وده حامل سلاح، وهذا يطلق علي رصاصة يضربني بسكين تطلع من كيسي، باكر يجي يحرق سيارتي، باكر يجي يحرق بيتي، وهكذا. التعديل من الناحية الإدراكية يعني تغيير الصورة السلبية الموجودة عن أن ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هكذا مواقف سوف تؤدي إلى عمل سلبي، وتحويلها إلى أنها سوف تؤدي إلى عمل إيجابي. قل التقادير قل لي إذا قتلوك راح تصير شهيد، إذا قتلوك راح تصير شهيد، وبالتالي راح تعتبر رمز من الرموز الخالدة. إذا حرقوا بيتك فإن لك من الأجر والمثوبة ما شاء الله، إذا حرقوا سيارتك فإن لك من الأجر، يعني بالنتيجة يعمد إلى تغيير هذا الأمر حتى في المطالبة بالحقوق. شوف لاحظ كثير من الناس ربما يمتنع عن المطالبة بحقوقه لأنه يعيش حالة من حالات الخوف الانفعال هذا، فلو أجرينا إلى عملية التعديل في الناحية الإدراكية تتغير الموازين وتتبدل، ويمكنه حينئذ أن يطالب بحقوقه وأن يدعو إلى الحصول عليها بشتى الوسائل. إذن دنو من أنواع السيطرة على الانفعال، التعديل من الناحية الإدراكية وتحويل القضية من قضية سلبية إلى قضية إيجابية يدعو إلى أن يتبدل الأمر تبدلا كليا. هذا النوع الأول. النوع الثاني كما ذكرنا قبل قليل التعديل من الناحية الغريزية. كيف؟ يعني التعبير عن أساليب الانفعال التي يصل بها إلى الغرض الغريزي. واحد يعبر عن ذلك باستخدام الملاكمة، واحد يعبر عن ذلك مثلا بالهروب، واحد يعبر عن ذلك بكذا. فإحنا لو أمكن أن نعمد إلى التغيير من الناحية النزوعية ونبدل الموقف من موقف إلى موقف آخر أوجب ذلك أن تتغير الأمور بصورة أخرى. يعني لاحظ الأب الذي كان يستخدم في عملية التأديب العصا، لو أننا غيرنا الناحية النزوعية عند الآب ودعونا إلى أن يستخدم الكلمة الطيبة، ودعونا إلى أن يستخدم عنصر الهدية أو عنصر الجائزة، تغير الأمر. شوف العلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة عوضا عن أن تكون مسرحا ومعركة للحرب يتقاتل فيها الزوجان، كل يريد أن يسيطر على الآخر من باب أن البقاء للأقوى، لو غيرنا الناحية النزوعية وزرعنا عند الزوجين أن العلاقة الزوجية علاقة محبة، علاقة مودة، علاقة تفاعل، تبادل، علاقة تراحم، تتبدل القضية. إذن التعديل من الناحية النزوعية فعوضاً عن أن يعبر الإنسان في ردة فعله ناحية الأمر الغريزي بهذه الكيفية، يعمد إلى التعبير عن ذلك بهذه الكيفية، هذا مدعاة إلى أن يتغير الأمر. هاي اثنين. أمر الثالث أيضاً الذي قلنا التعديل بحسب دوافع مختلفة. ليش؟ لأن الإنسان في وقت واحد يسعى من أجل تحقيق التوازن بين مجموعة من الدوافع، الطعام والخوف، أو يسعى إلى تغليب بعضها على بعض في عملية صراع بينها، يما الطعام يما الخوف. ده اللي نعيشه احنا في حياتنا. احنا اليوم رهينين الطعام، لانه اذا انت تتكلم كلمه فبالتالي تسحب لقمه العيش من عنده. فحتى تعيش الرعب والخوف وتسكت زين تتحصل على الطعام، ولذلك ما تقدر تعترض او ما تقدر تتكلم، لان الامر مرهون بهذا الجانب. اذا هذه الامور التي تذكر، ما ذكره علماء النفس قد سبق إليه علماء الإسلام قبل مئات السنين، يعني نفس الأنواع التي نقلتها أو حكيتها عن علماء النفس، عندما نعود إلى علماء الإسلام نجد أنهم يؤكدون على هذه الكيفية أو يؤكدون على هذا المنهج في عملية السيطرة على الانفعال وفي عملية إحكامه. ولذلك لو ترجع إلى إحياء العلوم للغزالي تجد أن الغزالي يذكر في الثاني والثالث من كلماته، يذكر هذا المعنى الذي قد تضمنته كلمات علماء النفس، ويشير إلى إمكانية السيطرة على الانفعال. بقي أن أشير إذن في الأمر أو محورنا الثاني إلى نقطة مهمة، وهي ما ذكروه إن كان علماء النفس أو كان علماء الإسلام تجاه الانفعال. لقد ذكروا بأن للانفعال مجموعة من الآثار، أنا أكتفي بذكر أثرين وبهما أختم. الأثر الأول قالوا بأن للانفعال تأثيراً على الحياة العقلية للفرد، يعني شلون الإنسان حال الانفعال، سواء كان انفعالاً في جانب الفرح أم كان انفعالاً في جانب الحزن، لا يمتلك الإنسان السيطرة على عقله. ولذا ينصحون دائماً أن الإنسان في حال الانفعال لا ينبغي له أن يسعى إلى اتخاذ أي قرار أو إلى الالتزام بأي أمر، لأن الإنسان حال انفعاله لا يكون عقله معه ولا يكون ملتفتا لما يقول أو متصرفا في أمر ما أبدا، هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن ذلك. ولهذا يقررون أن الإنسان أثناء انفعاله لا ينبغي أن يكون صاحب قرار يفتقد العقل، سواء في حال الفرح، وهذا أنت تلمسه، مو بس الانفعال في حال الغضب، في حال الفرح مثلا بعض الأفراد إذا شعر بفرح شديد تصدر منه بعض التصرفات، إذا هدأ وعاد إلى رشد يتعجب كيف صدر منه هذا الفعل. شوف يصفه تريد يرجع يقول أنا قمت أصفه، ما يناسب أنا رجال عمري 60 سنة 70 سنة كيف قمت أصفه، أو يقوم يرقص مثلا تالي يرجع إلى نفسه كيف أنا رجل ملتزم أنا رجل متدين كيف يصدر مني هذا العمل. ولذلك يقولون حالة الانفعال التي تصيب الإنسان تخرجه عن العقلانية عن الحالة الطبيعية، فلا يستشعر الإنسان ما يفعل أو يتصرف. طيب ده واحد. اثنين أيضا يؤكدون على أن الانفعال عنصر إيجابي في سعي الإنسان لخدمة نفسه، يقولوا الانفعال مو عنصر سلبي. يخطئ من يعتقد أن الانفعال عنصر سلبي، لا، الانفعال سبب من أسباب جعل الإنسان يسعى للعمل. شلون؟ شوف لاحظ الإنسان اللي عاش حالة الخوف، وجود الخوف عنده جعلته يسعى للفرار من أجل الحفاظ على نفسه، وهكذا. فالانفعال دافع، الانفعال دافع يجعل الإنسان يتطور أو يجعل الإنسان يرتقي ويتقدم للأمام. ليس دائما وأبدا الانفعال عنصر سلبي أو عنصر غير إيجابي لا يستفاد منه. إذن هذا المحور الثاني خرجنا فيه إلى أن الانفعال مما يمكن السيطرة عليه، والسيطرة عليه تتم من خلال أنواع ثلاث قد ذكرناها: تعديل الحالة الإدراكية والنزوعية، وتعديل الأسباب المختلفة بعضها مع بعض. المحور الثالث والأخير الرؤية الإسلامية تجاه الانفعال. مع أنني قد ذكرت سواء في المحور الأول أم في المحور الثاني ما يشير إلى رؤية الإسلام حول الانفعال، إلا أنني أؤكد ذلك بصورة أوضح في المحور الثالث. ما هي رؤية الإسلام حول الانفعال؟ هل أن الإسلام يرفض الانفعال سواء في بعد الفرح والسرور أم في بعد الحزن والأسى أم ماذا؟ الإجابة على ذلك تبدأ من ملاحظة القاعدة الأساسية الإسلامية التي تحكم السلوك البشري بصورة عامة. هل للإسلام قاعدة عامة تحكم السلوك البشري أو ليس للإسلام قاعدة عامة؟ في مقام الإجابة نقول بأن القاعدة الإسلامية التي تحكم السلوك بوجه عام هي قاعدة العقلانية، قاعدة العقلانية. ولذا يتجه الإسلام دائماً إلى الدعوة إلى استخدام الأسلوب العقلاني والتعاطي به دائما. شوف القرآن الكريم يعرض في آياته دائما وأبدا عنصر العقلانية ويرفض عنصر الانفعالية. مثلا يقول سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أولا أعظكم، وطبيعي أن الموعظة عنصر عقلانية وليس انفعالية. ثم تتفكروا، أيضا تأكيد من الشارع المقدس على إعمال عنصر التفكر والعقل. ولذلك أيضا نجد دعوة الإسلام للعقلانية في كل خطاباته، بدءا من دعوته إلى ترك تقليد الآباء، التقليد الأعمى، لأن تقليد الآباء مدعاة إلى إلغاء عنصر الفكر والعقل. دعوة القرآن الكريم إلى إعمال التفكر، كثير من الآيات القرآنية: تفكروا يتفكرون يعقلون لعلكم تعقلون، دعوة إلى إعمال عنصر الفكر والتفكر وتفعيل دور العقل، لأن الإسلام دين العقلانية. الإسلام دين العقلانية، وحتى الروايات الشريفة أيضا تصب في نفس المضمار. من ترجع إلى كتاب الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، تجده قد عقد بابا في أول كتابه باسم باب العقل، وفيه عدة روايات، كقوله عليه السلام: إن الله أول ما خلق العقل فاستنطق، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، وقال بك أثيب وبك أعاقب، بك أثيب وبك أعاقب. إذن عنصر العقلانية هو ذا القانون الأساس الذي تقوم عليه أطروحة الإسلام والذي يدعو إليه الإسلام. لكن هذا لا يعني أن الإسلام قد رفض الانفعال مطلقا. لماذا؟ لأن الإسلام يقرر بأن للانفعال دورا كبيرا في توجيه الإنسان للنشاطات الفكرية والعلمية وتنمية دوافعه نحو العمل. إذن ماذا قصد الإسلام؟ التفت. الإسلام يهدف إلى تعقيل ومنهجة العاطفة وتنظيم الانفعال. يعني أنت محبتك إلى زوجتك لا تكون سبيل إلى وقوعك في الحرام، أنت محبتك إلى ولدك لا تكون سبيل إلى وقوعك في الحرام، أنت حزنك على أبيك لا يكون سبب إلى وقوعك في الحرام، أنت انفعالك مع الشعائر الحسينية لا يكون سبيل إلى أن ترتكب الحرام. لا، لابد أن تكون القضية قضية ممنهجة، قضية منظمة، قضية عقلانية. يعني أنت مو أجل أن تحيي الشعائر الحسينية تفعل كل ما كل ما تريد، حتى لو كان الفعل الذي تود فعله ينافي الشريعة الإسلامية ويخالف الحكم الشرعي. أنت مو من أجل أن تحب زوجك أو تلك المرأة تحب زوجها يقع كل منهما في ارتكاب الحرام، أو من أجل محبتك لصديقك أو من أجل معزتك لصديقك ترتكب الحرام. ذيك الطالبة من أجل معزتها لمعلمتها أو لزميلتها في المدرسة ترتكب الحرام أو تقع في الحرام. أبدا، الإسلام يدعو إلى تنظيم الانفعال، يدعو إلى تعقيل العاطفة، ويدعو إلى أن الانفعال إذا خرج عن حده انقلب ضده. شوف، لاحظ كنموذج لما يتعرض الشارع الشريف إلى قضية الغضب، يذكر كنموذج إلى الانفعال السيء، يذكر الشارع المقدس أن الغضب جمرة من جمرات الشيطان. يعني الإنسان يكون تحت سيطرة إبليس، يتحكم فيه إبليس ويتصرف فيه كيفما أراد. وقد تضمنت النصوص أيضا التركيز على مجموعة من الآثار السلبية التي للغضب، ولذا منع الشارع المقدس من. طيب هذا يدعو، كيف يمكن للإنسان أن يسيطر على الغضب؟ مو الغضب حالة انفعالية، شلون يسيطر؟ هذا نجده أيضا في الشريعة السمحة. ولذلك يستفاد من الأدلة أن الطريق للسيطرة على الحالة الانفعالية الناجمة من الغضب بطريقتين. الطريقة الأولى أسلوب السيطرة على دوافع الغضب وأسبابه. كيف أسلوب السيطرة على دوافع الغضب وأسبابه؟ أي يعمد إلى حصر مؤثرات الغضب في مجالات محدودة. يعني نسوي تبريد داخلي، تعال، ما هي مؤثرات الغضب؟ التكبر. ما هي مؤثرات الغضب؟ استنقاص الآخرين. ما هي مؤثرات الغضب؟ الغرور. فيعمد إلى حصر مؤثرات الغضب، وبالتالي السيطرة على دوافعه وأسبابه، ثم بعد ذلك يعالج الغضب. أي واحد. الطريقة الثانية لا، الطريقة الثانية أسلوب السيطرة على نوازعه وعلى نتائجه. شلون؟ لاحظ لما يذكر الشارع المقدس عملية كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قرأ الروايات الشريفة التي تتحدث عن فضل من ملك نفسه عند الغضب. يقول صلى الله عليه وآله: ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي يدخل في المصارعة ويتغلب، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. ولذا حال انفعالية تكون عند بعض الأفراد أثناء الغضب، فيعمد إلى الشتم، يعمد إلى الإهانة، يعمد إلى الإذلال، يعمد يعمد يعمد، قد يعمد إلى الضرب بما لا ينبغي أو ما لا يسوغ، أو يعمد إلى إتلاف بعض الأشياء أو تخريب بعض الأمور ما شابه. فإذا من خلال هاتين الطريقتين يتم السيطرة على الحالة الانفعالية التي تحصل عند الإنسان من الغضب. ومع ذلك نجد أن الشارع المقدس ما اعتبر الغضب بصورة مطلقة صورة سلبية، بل الشارع المقدس اعتبر الغضب أيضا حالة انفعالية إيجابية، فأشار إلى الغضب العقلاني، الغضب الذي يكون من أجل الله عز وجل، كما في غضب نبي الله موسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو الغضب الذي يكون من أجل الدين، أو الغضب الذي يكون من أجل المقدسات كالغضب من أجل الشعائر الحسينية، أو الغضب الذي يكون من أجل الرموز كالغضب من أجل مقام المرجعية. كل هذا يدخل في دائرة الغضب العقلاني الذي ندب له الشارع المقدس واعتبره حالا فعالية عقلانية مطلوبة ينبغي للإنسان أن يتفاعل معها. فإذا ليس على الإطلاق، هذا أيضا جانب. حتى أعطيك ختام لهذا الكلام أنقل لك رؤية الإسلام العقلانية في التفاعل مع بعض القضايا الانفعالية. شلون الإسلام طرح رؤيته في التعاطي مع الانفعالات بصورة عقلانية؟ أنقل لك ثلاثة نماذج للحزن. الإنسان يعتريه مجموعة من الظروف تؤدي به إلى الحزن، قد يصاب بالحزن عند المصيبة، قد يصاب بالحزن عند الفشل، قد يصاب بالحزن عند الخسارة. شلون تعاطى الإسلام مع دي الحالات؟ طبيعي في حالة الحزن قد يعيش الإنسان انفعالا. شلون الإسلام؟ الإسلام ما دعا إلى إزالة الحالة الانفعالية جراء الحزن، وإنما دعا إلى تقنينها. شوف لما جاء الرجل معترض على النبي صلى الله عليه وآله وهو يبكي على ولده إبراهيم، قال لا وأنت يا رسول الله، النبي أراد يقدم له درس، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفقدك يا إبراهيم لمحزون. حالة طبيعية، ده الانفعال حالة طبيعية، لكن انفعال ممنهج عقلائي وليس انفعالا خارجا عن الدائرة العقلانية. زين، أيضا القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الحزن عند المصيبة مطلوب لكن في حدود الانفعال العقلاني. اثنين، الحزن في حالات الفشل. اقرأ القرآن الكريم، شلون تعاطى القرآن الكريم مع ذي الحالة؟ الأنبياء بمقدار ما كانوا يبذلون من جهد ربما يتراءى إليهم أنهم لم يوفقوا في الدعوة للرسالة، وبالتالي لم تنجح رسالة السماء. القرآن الكريم جاوب، قال ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما تقعد تقتل نفسك، ما تقعد تؤذي نفسك، خير يا طير، حصلت الخسارة، بس الخسارة مين نهاية المطاف؟ ما انتهت الحياة، يبقى عندك مجال أيضا تسعى أنت إلى زين. عفوا، حالة الفشل ما ينتهي الأمر، يعني ما يتحول الأمر إلى انتحار، تعمد إلى الانتحار، تتمنى أن تموت لمجرد أنك قد فشلت في الوصول إلى غرضك. أيضا الحزن في حالات الخسارة، شوف لما يخسر الإنسان شو ينبغي أن يتخذ من موقف؟ هل انتهت الحياة؟ هل وصلنا إلى آخر أمر؟ أو لا، لا زال الأمر في دائرته. إذن دي الأمور التي تدعو لها الشريعة المقدسة، ولذلك اعتبر الإسلام أن الانفعال العقلاني اعتبر مقياس لشخصية المؤمن. الانفعال العقلاني مقياس، احنا ما ندعو الى عدم تحول الانسان الى شخص مبلد الاحاسيس. النبي صلى الله عليه واله كان يقبل الحسن والحسين عليهما السلام. التفت له واحد من الصحابه قال له يا رسول الله تقبلهما؟ قال له بلى. قال له ان لي كذا من الاولاد لا اتذكر انني قبلت واحدا منهم يوم من الايام. قال له النبي بعد انا شو اسوي؟ انت رجل مجرد من الرحمه ومن الاحاسيس والمشاعر، يعني لازم انا اصير مثلكم. شو هذه الحالة الانفعالية؟ ده ما عنده انفعال عاطفي أبدا، ما عنده انفعال عاطفي. بينما النبي صلى الله عليه وآله يقدم الانفعال العاطفي العقلاني الذي ينبغي أن يكون عليه كل أب مع أولاده. ولذلك قل بأن الانفعال العقلاني مقياس للشخصية المؤمنة. شخصية المؤمن هو الذي يمتلك الانفعال العقلاني، يزن الأمور بموازينها فيضع لكل شيء ميزانه. مهما بلغت الظروف ومهما بلغت الصعاب يبقى ميزان العقل هو الذي يتحكم في عاطفته. وإلا أنت تصور واحد صار لثلاثة أيام ما شرب ماء وقد قاتل القوم قتال الأبطال وكان يرى فصول دامية ومروعة أمامه، أهل بيته وإخوانه وأصحابه يتساقطون فردا فردا وتالي يرد الماء، طبيعي وش تتوقع منه؟ غير يشرب، غير ينفعل انفعال عاطفي فينسى كل شيء ويتذكر نفسه فيشرب الماء. لكن شوف الانفعال العقلاني، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. وين الانفعال؟ انفعال بيا منطق، انفعال عقلاني. حكم مولانا أبا الفضل العباس فمنعه أن يقدم نفسه على إمام زمانه. تقول الرواية أقبلت الرباب بولدها عبد الله إلى مولاتي زينب يا سيدة النساء خذوا طفلكم هذا فقد جفت مراضعي من اللبن وأخاف أن يموت عندي، لا طاقة لي على ذلك. تقول الرواية التفتت زينب وإذا عبد الله الرضيع دالع لسانه على صدره من شدة العطش. أخذت زينب وين تروح بمولاتي؟ وين تروح أم المصائب؟ قصدت إلى عميد الأسرة وعميد القبيلة وشيخ الأمة، راحت يم الإمام الحسين، دخلت جلست أبا عبد الله أطفالي يموتون يتضورون من العطش وهذا ولدك عبد الله، أقبلت به أمه وهو يموت من العطش. التفت الحسين حسين وإذا الطفل غارت عيناه في أم رأسه يلوج بلسانه في فمه من شدة العطش. الله أكبر، شي يسوي الحسين؟ أخي زينب عز والله علي طلبك لكن الماء ممنوع علينا فقد جعلت عليه 4000 من الفرسان يحولون بيننا وبين الوصول إليه. ما عندي ماء يا زينب، من هنا نجيب الماء يا زينب؟ أبا عبد الله قصدتك بطلب وتردني من دون طلبي، لأمضين لمن لو سألته أمرا لم يرفض لطلب. قال له وين قاصد؟ قالت قاصد لعميد الجيش، قاصد لأبي الفضل. أخي زينب، أخي زينب لا تذهبي إليه فإني أخاف أن يخرج فيقتل ويقول عسكري إلى الشرق شتات عميد الجيش وحامل اللواء. وراحت إلى وشاف الطفل وما تحمل، تقول الرواية، وطلع بعدما استأذن من الحسين على المشرع 4000 فارس، حمل عليهم حملة أبيه علي بن أبي طالب، فرقهم عن المشرع، امتلك العباس الماء، نزل إلى الماء، أحست قدمه ببرد الماء، هفت نفسه، مد يده ليشرب، تذكر عطش الحسين، شاف عبد الله الرضيع حاملة سكين عام، أتشرب وأخي الرضيع عطشان؟ عم تشرب قبل أن يشرب أخي عبد الله، أين المنادي وحسن؟ يا ناس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وبعده طلاب هذه فراق. وتالي يقع على الأرض، وشوف الموقف الأكثر مأساة، تقول الرواية، العباس مقطوع اليدين، السهم نابت في عينه، مفضوخ الرأس، والدم جامد على عينه الأخرى، وإذا بحركة جانب العباس، قال يا هذا أقسم عليك بمن تحب إلا أخرتني حتى يأتي ابن والدي، ودعه فيودعني، تتحمل يا موالي، وإذا الجواب أنا الذي كسرت ظهره، أنا الذي أوحده، أنا الذي شددت جمعه، أنا الذي شمدت به عدوه. جلس عند الحسين، أخذ رأس العباس، خلاه بحجرة، رماه العباس إلى الأرض، أخذ الحسين ثانية، أرجع العباس إلى الأرض، أخذ الحسين ثالثة، أرجع العباس، أبا الفاضل قطعت قلبي، كلما وضعت رأسك في حجري ألقيت به إلى الأرض، تتحمل يا موالي، وإذا الجواب أخي أبا عبد الله، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة عندما يصعد الشمر على صدرك، من الذي يضع رأسك في حجره؟ أنا مناد وغبص. ولذلك حق أم البنين أن تبكي هذا الولد، حق أم البنين أن تندب عليه، يقول بشر دخلت المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراره، الجسم منه بكربلا مضرج، والرأس منه على القناة يدار، وإذا امرأة على عصا تتوكى حاملة طفل، يا هذا قطعت قلبي من تنعى؟ يقول قلت أنعى الحسين، ودي تسأل من تنعى؟ من هذا؟ قيل لي أم البنين، قلتها معذورة، معذورة فاقدة 4 أبطال، خلأ تدرج لها في المصيبة، أم البنين عظم الله لك الأجر، قتل جعفر. قالت ما سألتك عن جعفر، أم البنين عظم الله لك الأجر، قتل محمد. يا هذا أسألك عن الحسين، أم البنين عظم الله لك الأجر، قتل عبد الله. قالت ما سألتك عن أولادي، شنو خبر الحسين؟ أم البنين عظم الله لك الأجر، قتل العباس، فقد قطعوا كفاه وفقعوا عينه وضربوا رأسه بعمد الحديد. وصارت تطلع إلى البقيع تتخيل قبور أربعة، تجلس عند قبر كل واحد من الأولاد وتبكي إلى أن تأتي إلى قبر كبش الكتيبة قبر أبي الفاضل، تمتد طولا على ذلك القبر. بني أبا الفاضل أبو فاضل أخبار نقلوا عنك ابني، أخبار حدثوا عنك ابني، يقولون يا ابني يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالضما يشتعل نيران، ما صار مثلك يا الولد أبدا بالاخوان لجلك لواصل بالبجنهاري معله. يقولون يا يقولون دب يقولون يا بني يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين للقاع رديت يا عقلي ويا والعين، يا ليت مثلك يا الولد تنذب 70 ولا كان رجع وجه ولا كان صدر ابن البتول ترضه الخير بعد تتحمل يا مؤمن. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها، يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها بين الأغاني والعيدي الولد ظلام، والله حسافة كان زينب قبرة الشام. يقولون يا ابني ضيعت زينب والأيتام بين الأغاني والعيدي الولد ظلام، والله مصيبة كان زينب قبرة الشام. الفاتحة قبلها صلوات.